اللهم لك الحمد أنت الله الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أول لا شيء قبلك آخر لا شيء بعدك أنت العظيم أنت العظيم أنت العظيم الذي لا شريك لك أنت العزيز أنت العزيز الذي لا ند لك أنت القيوم أنت القيوم الذي لا شبيه لك سبحانك سبحانك سبحانك وبحمدك كل شيء هالك إلا وجهك سبحانك وبحمدك صاحب الملك والملكوت صاحب الكبرياء والجبروت لا تحول لا تزول أنت الحي الذي لا يموت أنت الحي القيوم الذي لا يموت لا يموت لا يموت سبحانك من إله ما أعظمك سبحانك من إله خالق ما أرفعك بسطت بالخيرات يدك وأنجزت وعدك خلقتنا وهديتنا وأطعمتنا وسقيتنا أظهرت أمننا كبت عدونا ومن كل ما سألناك أعطيتنا فلك الحمد علينا لك الشكر علينا لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان لك الحمد يا ربنا أن بلغتنا شهر رمضان وجعلتنا من أهل الصيام والقيام لك الحمد إلهنا على ختم القرآن لك الحمد إلهنا أن أحييتنا لختم القرآن نسألك يا رب يا الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت يا الله يا الله يا الله اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وهمومنا اللهم من كان له هم أو غم اللهم ففرج همه في ختم القرآن اللهم يا حي يا قيوم من كان في هذا الجمع ومن أمن على هذا الدعاء يشكو من هم أو كر أو حاجة اللهم فاقضها له اللهم فرج همه اللهم اقض دينه اللهم يسر أمره في ختم القرآن يا منان يا رحمن أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا عالم الغيب يا عالم الغيب يا عالم الغيب اللهم اجعل القرآن العظيم سائقنا إلى جناتك اللهم اجعله سائقنا إلى جناتك اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله حجيجنا يوم القيامة يوم القيامة. اللهم آنس به وحشتنا في القبور، اللهم آنس به وحشتنا في القبور، اللهم نور به قبورنا، اللهم نور به قبورنا. يا رب يا رب يا رب أنت جعلته نورا، أنت جعلته نورا، أنت القائل أنت القائل أنك جعلت القرآن نورا. اللهم اجعله لنا نورا في القبور، نورا على الصراط يوم العبور. اللهم اجعله لنا نورا على الصراط يوم العبور. اللهم اجعلنا ممن يتلوه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يتلوه فيشقى. يا الله يا الله اجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. يا الله يا الله اجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. إلهنا ومولانا ندعوك في هذا المقام العظيم، ندعوك في هذا المقام العظيم في ختم القرآن. اللهم اجعلنا بالقرآن عند الجزاء من الفائزين، اللهم اجعلنا به عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، وعند ختمه في هذه الليلة من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله الغفور الودود الرحيم. سبحانه وبحمده بكت من خشيته العيون، سبحانه وبحمده له الحكم وإليه ترجعون، سبحانه وبحمده يقول للشيء كن فيكون. أسألك يا كريم يا مقصود يا ملك يا معبود، يا من عطاؤه غير محدود، يا من ليس له والد ولا مولود، يا من غفرت ذنب داود، يا من غفرت ذنب داود، يا من كشفت أنين أيوب، يا من لا منتهى لرحمته، يا من رحمته سبقت غضبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا سيئاتنا أجمعين، اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا. إلهنا ومولانا ما عصيناك استخفافا بجلالك، ما عصيناك استخفافا بهيبتك، لكن ولبت علينا شهوتنا، وطغت علينا الدنيا بهمومها، وطغت علينا الدنيا بشهواتها. اللهم إنا نسألك في هذا المقام العظيم، نتوسل إليك يا كريم يا كريم. اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبنا، اللهم اغفر واغفر لنا كل خطيئة أخطأناها. إلهنا عصيناك في الخلوات، عصيناك في الغدرات، عصيناك بذنوب أنت تعلمها غابت عن عبادك. اللهم يا عالم الغيب، يا عالم الغيب، أسألك يا مولانا، اللهم اغفرها في ختم القرآن، اللهم اغفرها في ختم القرآن. يا رب يا رب، من جاءك نادما تائبا في هذه الليلة، اللهم فاغفر ذنبه، اللهم اقبل توبته. إلهنا إن لم تقبلنا فمن الذي يغفر، إن لم تغفر لنا فمن الذي يغفر لنا، إن لم ترحمنا فمن الذي يرحمنا. هل في الوجود إله غيرك فيدعى؟ هل في الوجود رحمن إليك فيرجى؟ هل في الوجود رحمن غيرك فيرجى؟ يا رحيم يا كريم يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غسلتنا من ذنوبنا، إلا وقد طهرتنا من ذنوبنا وآثامنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. يا رب يا رب، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يا من يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، نحن عبادك المسيئون، المذنبون، الخطاؤون، المقرون، المعترفون بذنوبنا. اللهم فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا، يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا جابر كل كسير، لا من لا ينقطع فضله ولا ينتهي عطاؤه. اللهم إنا ندعو في هذه الليلة المباركة، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم من كان في هذا الجمع الكريم يشكو من مرض فيه، أو مرض في أحد والديه، أو مرض بأحد أبنائه، أو مرض بأحد بناته، أو مرض بأحد أقاربه، اللهم فأسعده بشفاء مرضاه، اللهم أسعده بشفاء مرضاه، اللهم اشف كل مريض من المسلمين، اللهم اشف جميع، اللهم اشف كل مرضى المسلمين. يا الله، لا يعلم بحالهم إلا أنت، لا يعلم بمرضهم إلا أنت، اللهم أنزل عليهم في هذه الساعة سحابة من سحائب رحماتك، اللهم أنزل عليهم في هذه الساعة شفاك ودواءك يا رب العالمين. اكشف ما نزل بهم من البلاء، اكشف ما نزل بهم من المرض يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عجل بدوائهم، اللهم عجل بشفائهم يا كريم يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا، أنت خالقنا ونحن عبيدك، نحن بك وإليك، يا راحم العبرات، يا مقيل العثرات، يا رفيع الدرجات، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم من عنده. اللهم انزل عليهم في هذه الساعة رحمة من عندك يأمن بها خائفهم ويسعد بها شقيهم. يا حي يا قيوم من كان منهم معذبا بذنوبه اللهم فبدل عذابه نعيما وسرورا. اللهم من كان منهم منعما فزده نعيما وحبورا. يا رب يا رب انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم وخص منهم من حضر ختمتنا في العام الماضي. اللهم خص منهم من حضر دعاء خدمتنا في العام الماضي. اللهم إنا نسألك يا رحيم اللهم افتح له في هذه الساعة بابا من أبواب الجنة يا رب العالمين. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا التراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور وارحم غربتنا يوم النشور. إلهنا ومولانا ارحمنا إذا نزل بنا هادم اللذات. يا رب يا رب اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا ملك الموت وانقطع منا الصوت. لا منجي عندها سواك لا رحمن عندها سواك. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شن يغنيه. إلهنا ومولانا وخالقنا اجعلنا ممن ينادي في ذلك اليوم العظيم ها أم اقرؤوا كتابيا ها أم اقرؤوا كتابيا. إني ظننت أني ملاق حسابيا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا أظلنا في ذلك اليوم العظيم تحت ظل عرشك يا الله يا الله كما أظلتنا في هذا المسجد. اللهم أظلنا جميعا يوم القيامة تحت ظل عرشك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا واسع العطاء. اللهم اجمعنا في ذلك اليوم بحبيبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم اجمعنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بالسلام عليه والجلوس بين يديه وتقبيل يديه. اللهم احشرنا تحت لوائه. اللهم احشرنا مع أصحابه. اللهم احشرنا مع أبي بكر. اللهم احشرنا مع عمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين. اللهم احشرنا مع شهداء بدر وشهداء أحد يا رب العالمين. واجعلنا ممن ينادى فيهم في ذلك الموقف العظيم. ادخلوها بسلام آمنين. ادخلوها بلا عقاب ولا حساب. بشراكم اليوم. أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم في كل مكان. اللهم احقن دماءهم في العراق. اللهم احقن دماءهم في فلسطين. اللهم احقن دماءهم في أفغانستان وفي الشيشان وفي باكستان وفي السودان وفي الفلبين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين منهم ونفس كرب المكروبين منهم. اللهم إنا نسألك في ختم القرآن، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، أمدهم بمددك، أمدهم بجبريل، اللهم قاتل دونهم. اللهم إنا ندعوك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظها من الزلل. اللهم ابعدها عن الزيغ والضلالة والبدعة. اللهم اجمع كلمتها على الحق. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم أحيي قوة الأنصار والمهاجرين فيهم يا رب يا رب. ألف بين قلوبهم، حنن قلوب المسلمين بعضهم إلى بعض يا رب العالمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين. اللهم اجعلهم رحمة وخيرا على شعوبهم ورعاياهم. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا إلى كل ما تحبه وترضاه. اللهم أسعد به العباد والبلاد. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة. اللهم اقمع به أهل الزيغ والفساد. اللهم اقمع به أهل الزيغ والفساد يا رب العالمين. اللهم زده صلاحا وزده تقى لإزالة المنكرات. اللهم أعنه لإزالة المنكرات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب. اللهم عجل بنصرنا، اللهم عجل بفتح قدسنا وفتح مسجدنا وأقصانا يا العظيم. اللهم اجمعنا فيه متراصين فاتحين بنصرك وتأييدك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ندعوك لأبناء وشباب أمة محمد أجمعين. اللهم احفظهم من المنكرات. اللهم احفظهم من المخدرات. اللهم احميهم من المسكرات. اللهم احفظهم من رفاق السوء وصاحب السوء وجار السوء يا رب العالمين. اللهم كره إليهم الخمور والزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم اجعلهم دعاة في سبيلك. اللهم ارنا فيهم أمثال الحسن والحسين رضي الله عنهما يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ندعوك في هذه الساعة المباركة لفئة مستضعفة. اللهم اهد نساء المسلمين. اللهم اجعلهن صالحات ذاكرات قانتات طاهرات عفيفات اللهم احفظهن من مواضع الفتنة والفساد اللهم احميهن واحفظهن من كيد السحرة والسحار والمشعوذين والأشرار اللهم يا حي يا قيوم من ابتليتها منهن بسحر اللهم ففك عنها سحرها اللهم فك عنها سحرها اللهم إنا ندعوك في هذه الساعة المباركة من ختم القرآن اللهم فك السحر عن المسحورين اللهم فك السحر عن المسحورين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من كانت من نساء المسلمين عقيما اللهم فارزقها في هذه الليلة ذرية صالحة ذرية طيبة يا كريم يا كريم يا من وهبت لزكريا يحيى اللهم ارزق كل عقيم من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا ندعوك لأبنائنا الذين غادروا هذه البلاد لطلب العلم أو طلب الدواء اللهم احفظهم في تلك البلاد الكافرة اللهم احفظهم في تلك البلاد الكافرة اللهم احفظهم من الفساد والضلال يا رب العالمين اللهم إنا ندعوك اللهم فرج عن أسرانا وأسر المسلمين اللهم فك أسرانا من قيد الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا وخالقنا وقفنا هذا الموقف العظيم عند ختم كتابك الكريم أذلة لجلالك ندعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه يا الله اللهم أعدنا من النار وجحيمها اللهم أعدنا من النار ولهيبها وحميمها يا خالق النار أنت خالقنا وتعلم ضعفنا إلهنا لا نقوى على نار الدنيا اللهم فاجرنا من نار الآخرة اللهم أجرنا من نار الآخرة اللهم اكتب لنا البراءة من نار الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا يا من علوت بعظمتك على العظماء يا من تسبح له الأرض والسماء نسألك في ختام هذا الدعاء العظيم سؤالا عظيما سؤالا جليلا لا ترده يا عظيم لا ترده يا كريم اللهم أرنا وجهك الكريم في الجنة اللهم أرنا وجهك الكريم في الجنة إلهنا اشتقنا إليك اللهم اشتقنا إليك وإلى رسولنا وإلى حبيبنا وإلى الجنة اللهم آتنا الجنة اللهم آتنا الفردوس الأعلى من الجنة يا الله يا الله ختم القرآن، اللهم اغفره في ختم القرآن، لا تحجب عنا الجنة، لا تحجب عنا رؤيتك يا رحيم يا رحمن. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اعف عنا، اعف عنا. إلهي ومولاي وخالقي يا رحمن الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم، اللهم هؤلاء العباد جاءوك من كل مكان، جاءوك من كل فج عميق، جاءوك من كل فج عميق، رفعوا إليك أيديهم خشعت لك قلوبهم، اللهم فاضت لك عيونهم يا رب يا رب. أسألك أسألك يا من بابه مفتوح للسائلين، إلهي إلهي لكل واحد منهم حاجة، لكل واحد منهم سؤال، اللهم أعط لكل واحد منهم حاجة، اللهم لا تصرفهم إلا وقد أعطيت لكل واحد منهم حاجة، إلا وقد آتيت كل واحد منهم سؤلا. إلهي وخالقي أغلقت الملوك أبوابها إلا بابك، إلا بابك مفتوح يا ملك الملوك، يا ملك الملوك، بابك مفتوح لداعيك، بابك مفتوح لراجيك، اللهم افتح لهذا الدعاء أبواب السماء. افتح لهذا الدعاء أبواب السماء، أبواب السماء، واجعلنا في ختام هذا المقام العظيم ممن قلت فيهم أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، بشراكم أعددت لكم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اسألوني اسألوني وعزتي وجلالي لا أرد لكم دعاء، لا أرد لكم دعاء، أشهدكم يا ملائكتي أني قد أجبت دعوتهم، أني قد أجبت دعوتهم ورضيت عنهم فلا أسخط عليهم أبدا، افعلوا ما شئتم قد رضيت عنكم، قد رضيت عنكم، قد رضيت عنكم وعزتي وجلالي حرمت وجوهكم على النار. وعزتي وجلالي حرمت وجوهكم على النار. الشهر وهذا الختام أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن بصحة وسلامة وعافية وإسلام وإيمان يا رب العالمين. اللهم إن كان في سابق علمك أن هذا الرمضان هو آخر رمضان في أعمالنا، اللهم فبارك لنا فيما بقي من أيامه، اللهم بارك لنا فيما بقي من أيامه يا رب يا رب يا رب، بارك لنا فيما بقي من لياليه وبلغنا فيه ليلة القدر، اللهم بلغنا فيه ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن كتبتهم فيها من السعداء من الأولياء ممن وسعت فيها أرزاقهم، إلهنا حفظت وجوهنا من السجود لغيرك، اللهم احفظنا ألا نتذلل إلا لك، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، صب علينا الرزق صبا صبا، اللهم من كان في هذا المسجد العظيم اللهم وسع له رزقه وبارك له فيما رزقته وقنعه بما أعطيته برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. قدمت لكم من موقع TV Quran.com